موالاه لله عز وجل ولا طرد. الامر طبيعي وليس امرا شرعيا. فاما ذلك ان ولايه الاسلام تنقطع بين هذين الزوجين ولايه الاسلام باقي هي ما زالت مسلمه على حرمه المسلمه وهو كذلك. فان تخلف الحب الطبيعي لكن يبقى اصل الولاء بسبب الاسلام. وقد اثبت ان القران كرها من هذا النوع كما ذكرنا ولم يثبت فيه انقطاع او لم يثبت فيه انقطاع ولايه الاسلام. فقال تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا رجع الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا فتغفروا فان الله غفور رحيم. طبعا هناك يعني العداوه قد تكون عداوه صريحه كعداوه العدو وقد تكون عداوه غير مباشره كان يغلق عن ذكر الله ولعل هذا هو المقصود بالايه. أو يعني إنسان يحصل لأهله وأولاده المال مثلا من الحرام يحملان على كذا من الحرام هكذا. أيضا ربما يستثقل الإنسان بعض التكاليف الشرعية ويكرهها قطعا ولا يعني ذلك أن عمله قد حدث وأن إسلامه قد نقض وأثبتت النصوص شيئا من هذا الكره ولم تثبت به الكرامة عقد الإسلام. كما ذكرنا في الأمثلة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. والمثال يعني الواضح السهل جدا حبه في مثل هذا الموضع وبالذات بالنسبه للاخوات هو مثال اباحه الشرع لتعدد الزوجات. فما من امراه الا وهي تغار وتكره ان يتزوج زوجها عليها فهذه الكراهيه كراهية طبيعية واضح كراهية طبيعية حتى إن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يؤاخذ زوجته فيما أتينا من أفعال بسبب هذه الغيرة. فحينما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين يوم عائشة رضي الله عنها قطعة فيها طعام فيها فريد في نفس يوم عائشة فحملتها الخادم وأدخلتها على النبي عليه الصلاة والسلام في فجوة عائشة فرارت أم المؤمنين ويعني ضربت القطعة وأسقطتها على الأرض حتى انكسرت. فماذا فعل النبي عليه السلام؟ ظل يجمع الطعام من الارض ويقول غارت امكم غارت امكم. لم يؤاخذها وانما فقط بدلها بقطعه يعني كلمه. الشاهد ان هذا شيء طبيعي لكن لو فرغنا امراه من المسلمين تكره هذا الحكم لانه حكم الله هذه تكون عرضت نفسها للرده وان يكون لها حق من الاسلام اذا فعلت هذا الحكم. أن الله أباح تعدد الزوجات أو أعتقد أن هذا ليس من الشرع في شيء طبعا بدون تأويل أو كذبت بهذا الحكم أو جحدته أو كرهته شرعا لا طبعا فهذا يمس هنا أصل الدين ويمس العقيدة واضح. يعني فهذه يعني من الأمثلة الواضحة على الكثير بين الكره الشرعي والكره الطبيعي. فإذا كرهت المرأة تعدد الزوجات لأنه حكم الله فهذه تقع في قول أعزال ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. أما إذا كانت كراهية طبيعية بسبب الغيرة والطبع فهذا مما لا تؤاخذ به المرأة. أيضا القتال كما ذكرنا مكروه من حيث الطبع لكنه محبوب من حيث الشرع والدليل على ذلك أنك ترى المجاهد في سبيل الله يترك ماله واهله وولده ويقبل بنفسه مقبلا غير مقدر في مصير الاعداء وهو حريص على ذلك اشد من حرص الاعداء على الحياه. بل سماها الله عز وجل في القران يقول هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يجيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. فهو محبوب شرعا للمؤمن لماذا؟ لان في الجهاد والقتال في سبيل الله ثواب عظيم جدا سواء في النفقه في المال سواء في يعني المخاطره بالروح سواء في اعظم شيء وهو ان يعني ينوص شهيدا في سبيل الله. واضح في هذا ما في شك حب هو يحبه حبا شرعيا لكن الطب قد يكره ذلك لهذه الاسباب. ايضا في بعض التكاليف الشرعيه قد يوجد كراهيه طبيعيه يعني هذا اصل ايه معنى كلمه التكليف؟ التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة، أن يلزم الشخص بشيء فيه كلفة وفيه